أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. تحصل من جميع ما ذكرناه أن خبر الثقة حجة ولو كان معارضا لأمارة أخرى غير معتبرة، وهذه الأمارة الأخرى أوجبت انتفاء وزوال كشفه. حتى لو كان هكذا، مع ذلك خبر الثقة حجة، وبناء على هذا فإعراض المشهور عن خبر صحيح، هذا الإعراض بما هو إعراض المشهور، يعني بما هو هو، هذا لا يوجب سقوط الخبر الصحيح عن الحجية. إعراض المشهور لا يكسر حجية الخبر الصحيح. الأمر رئيسي القوي يا جماعة. إيه أظن بلي. يعني نحن لا يحق لنا أن نسقط خبر الثقة عن الحجية لأجل مجرد وجود شهرة فتوائية على خلاف هذا الخبر. إعراض المشهور يعني شهرة أكو فتوائية في مقابل هذا الخبر، هذا معنى إعراض المشهور. الخبر مثلا يدل على وجوب صلاة الجمعة، المشهور أعرضوا، يعني هناك شهرة فتوائية على مثلا عدم وجوب صلاة الجمعة مثلا، فأعرضوا عن العمل بهذا الخبر وعن الإفتاء بمضمونه، بل أفتوا بخلافه. هذا معنى إعراض المشهور، يعني توجد شهرة فتوائية في مقابل هذا الخبر. شهرة فتوائية ما لا اعتبار بها، لا حجية لها، كما درسناه في بحث حجية الشهرة الفتوائية. فالشهرة أمارة غير معتبرة، فإذا تعارضت مع خبر الثقة لا توجد سقوط خبر الثقة عن الحجية، حتى وإن أوجبت هذه الشهرة أوجبت انتفاء الكشف عن خبر الثقة. نعم، هذا التوضيح الذي قلت لابد منه. نعم، قد يتفق أن تكون الشهرة القائمة على خلاف الخبر من قبل الأقدمين من علمائنا القريبين من عصر المعصومين عليهم السلام، يعني من قبيل الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، أمثال هؤلاء. إذا كانت الشهرة من قبل هؤلاء، هؤلاء إذا أفتوا بفتوى مخالفة لمضمون خبر الثقة ولم يوجد هناك تفسير مدركي واجتهادي لفتواهم، يعني لا توجد هناك رواية مثلا تدل على ما أفتوا به، مع ذلك أفتوا بهذه الفتوى العلماء الأقدمون. إذا كانت هناك شهرة من قبل هؤلاء ولم يكن هناك مدرك في اليد لفتواهم، هنا قد يحصل حينئذ الاطمئنان بأن خبر الثقة المعارض لكلامهم هذا غير مطابق للواقع، قد يحصل اطمئنان بعدم مطابقة خبر الثقة للواقع، خصوصا إذا كانوا هم قد نقلوا هذا الخبر في مجاميعهم وكتبهم الحديثية، يعني الشيخ نقل هذا الخبر في الاستبصار أو في التهذيب، الصدوق نقل هذا الخبر في من لا يحضره الفقيه، بلي فنقلوا هذا الخبر ولكن مع ذلك لم يعملوا بهذا الخبر، لم يعملوا، أفتوا بخلافه. خب قد يكشف هذا بحسب حساب الاحتمالات، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي عند المتشرع وأصحاب الأئمة، وهذا الارتكاز ورثه هؤلاء الفقهاء الأقدمون القريبون من عصر الأئمة، وكان هذا الارتكاز على خلاف مضمون الخبر، هذا الخبر خبر الثقة الموجود. بحسب حساب الاحتمالات إذا كانت هناك شهرة من قبل هؤلاء الفقهاء ولم يكن مثلا شهرة على عدم وجوب صلاة الجمعة، ولم يكن هناك مدرك اجتهادي للإفتاء بعدم وجوب صلاة الجمعة، خب حساب الاحتمالات يقول هذول شلون، ايش معنى افتوا بعدم وجوب صلاة الجمعة؟ خلل لابد بالخبر يوجد، يعني اي خبر؟ لا، الخبر الموجود يدل على وجوب صلاة الجمعة، خبر انه هذا الخبر الذي اعرضوا عنه فيه خلل، يعني والا ليش اعرضوا؟ يعني مو تمام، فيه خلل في نظرهم، واحنا في نظرنا ليس فيه خلل، اجتهادهم مو حجة علينا، ماكو مدرك، وهذا اللي قلناه مدرك لفتواهم، ماكو فتواهم على خلاف الخبر. بلي الخبر يدل على وجوب صلاة الجمعة، هم أفتوا بعدم الوجوب وماكو مدرك لعدم الوجوب، لو أكو مدرك فتواهم مدركي يصير، ما إلى قيمة بعد. وأقول ليش أعرضوا؟ يعني ليش هو جان تقول جان جاي أحسب حساب الاحتمالات، لماذا أعرضوا؟ لماذا أفتوا بعدم الوجوب؟ ما عندهم تقوى والعياذ بالله، يفتون بدون دليل، هذا هم احتمال غير وارد بحسب حساب الاحتمالات. إذن شنو اللي صار؟ ما الذي حدث بحيث أفتوا بعدم الوجوب والحال أنه أكو خبر ثقة يدل على الوجوب، وهذول هم الخبر نقلوه في كتبهم الروائية لكن أعرضوا عنه ما عملوا به. هنا حساب الاحتمالات يوجب، قد يوجب لنا الاطمئنان بأنه إذن كان يوجد ارتكاز أي في عصر الأئمة على عدم وجوب صلاة الجمعة، وهذا الارتكاز ورثه هؤلاء الفقهاء القريبون من عصر النشور، ارتكاز متشرعي على عدم وجوب صلاة الجمعة، يعني السنة غير مدونة، ارتكاز متشرعي يعني بالصدور ما مدون في الكتب، وجود سنة غير مدونة وغير مكتوبة تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، قد يكشف هذا عن وجود هكذا شيء، من قبيل نظير ما قلناه في بحث الإجماع. في الإجماع لو تذكرون هم قلنا بنفس الكلام، قلنا إن الفقهاء الأقدمين القريبين من عصر المعصومين إذا أجمعوا على فتوان فقد يكشف إجماعهم، إذا لم يكن له مدرك هذا الإجماع قد يكشف إجماعهم عن أنه إذا كان من المرتكز عند المتشرع هذا الحكم الشرعي الذي هم أفتوا به، كان يوجد ارتكاز متشرعي موروث من عصر الأئمة عليهم السلام. خب هذا في هذا الفرض بلي نقبل، لكن هذا الفرض كما ترون خارج عن محل الكلام، يعني هذا غير ما هو المعروف من أن إعراض المشهور يوجب سقوط الخبر الصحيح عن الحجية. نحن لا نقبل هذا الكلام المعروف القائل بأن إعراض المشهور، مجرد إعراض المشهور بما هو إعراض المشهور هذا يوجب سقوط الخبر عن الحجية، لا، هذا لا نقبله. أما إذا كانت الشهرة القائمة على خلاف الخبر ذات خصوصية بحيث كشفت بحسب حساب الاحتمالات كشفت عن وجود ارتكاز متشرعي، وبالتالي كشفت عن سنة غير مكتوبة كما في هذا الفرض الذي فرضناه، فهذه خارج عن محل الكلام. محل الكلام الشهرة بما هي شهرة، إعراض المشهور بما هو إعراض. هذا هل يوجب سقوط الخبر الصحيح عن الحجية؟ رأينا أنه لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية. هذا تمام الكلام في الجهة السادسة من جهات البحث عن دائرة الحجية، وهي الجهة التي كنا نتحدث فيها عن معارضة خبر الثقة لأمارة غير معتبرة، بحيث توجب هذه المعارضة توجب زوال الوثوق بخبر الثقة. وقد اتضح أن هذا التعارض لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية. الأعراض بما هو أعراض يستبطن هذا الارتكاز اللي شرته إليه، يعني صحيح هو أعراض لا هذا المشهور بما هو، يعني شنو يعني؟ احنا بس بالنسبة للفقهاء الأقدمين قبلنا، بس بالنسبة للفقهاء الأقدمين، مو مجرد أعراض المشهور ولو فقهاء متأخرين. لا فقهاء المتأخرين احنا من هذا الموجود أني يقول بأن إعراض المشهور يوجب سقوط الخبر، إعراضها لا ذولة يعني هذا من قبل احنا، إعراض ذولة إعراض الفقهاء المتأخرين أو المتوسطين، لا المتأخرين لا المتوسطين لا المتقدمين، إذا كان لإعراضهم مدرك. هذا كله من قبل يعني القائلين بأن إعراض المشهور يسقط الخبر. أي بلي. أي بلي أي شهرة على خلاف الخبر زي بلي بلي هيجي أي شهرة؟ أي بلي أي شهرة فتوائية على خلاف مضمون الخبر الصحيح هذه توجب سقوط الخبر الصحيح عن الحجية. هذا معنى الإعراض المشهور كاسر. يعني حتى الآن المتأخرين. أي بلي بلي. من يعني هذول يقولون؟ يعني ما. لا أي واحد اللي يقول. أي واحد اللي يقول. المطلق يقول. أي واحد اللي يقول أن إعراض المشهور كاسر. سيدنا هذا. يعني مو. ببساطة ممكن رده يقول إنه مثلاً يا أبا هذا اجتهادكم أنتم متأخرين يعني. فنظركم هذا أدى إلى أنه سقوط الخبر، يعني أنتم خالفت بفتواك الخبر. يعني بمجرد أنه إعراضك. لو القريب إيه صحيح القريب عن النص وجد خلل أو ارتكاز متشرعي أو جديد صحيح، أما أنه المتأخر يعني مباشر يتبادر إلى الذهن أنه هذا فتواه نظرة، هذا شلون أنه أنت أعرضت نتيجة أنه شنو وجدت باجتهادك خلل فكذا فتقرين على الخلاف. يعني خبر ثقة هو يقبل أنه خبر صحيح ثقة، هذا المعرض الذي أعراض بالرغم من أنه يقبل أن هذا الخبر خبر ثقة، مو عند تشكيك في الوثاقة في السند. بلي لكن أعرض عنه. خب هذا كان يحتاج إلى بحث، لأنه إذا من أبحاث وقد يقال أنه هذا الإعراض يسبب أنه يزول الوثوق بالخبر. يعني سيدنا استبعد أنه قصدون المتأخرين يعني حتى المعاصرين الآن يعني. لا لا مشهور الفقهاء من المتأخرين ومن قبلهم ومن قبلهم، مو مخصوص بالأقدمين. احنا خصصنا الكلام بالأقدمين، وخصصنا ايضا مو الأقدمين وقبل، بما اذا كانت لديهم شهرة على خلاف الخبر ذولاك، ولم يكن مدرك اجتهادي يفسر فتواهم. وإلا لو كأكو مدرك خب نرجع للمدرك بعد. مثل الإجماع يصير مثل إجماع الأقدمين، شلون احنا أعطينا قيمة إجماع الأقدمين إذا ماكو مدرك لإجماعهم، نعطي أيضا هنا قيمة لشهرتهم إذا لم يكن هناك شهرة ذولاك، مو كل شهرة. أما إذا تجاوزنا أولئك وانتقلنا إلى عصور البعض ذولاك شهرة بين الفقهاء لا تكسر الخبر الصحيح. خب ننتقل إلى الجهة السابعة من جهات البحث عن دائرة الحجية، وهي عبارة عن البحث عن أن الخبر الموثوق به، الخبر الموثوق به لكنه موثوق به من غير ناحية وثاقة الراوي، هل هو حجة أم لا؟ بعبارة أخرى، إذا كان الراوي غير ثقة أو لم تثبت وثاقته، إما ثبت عدم وثاقته أو على الأقل لم تثبت وثاقته، ولكن الخبر الذي رواه مما نثق بمضمونه، نثق بمضمونه، يعني هناك ظن لنا بصدق هذا الخبر، صح الراوي موثق لكن المظنون صدق هذا الخبر، من أين جاء هذا الظن؟ نتيجة قرائن وأمارات خارجية بحيث لا تقل كاشفية هذا الخبر عن كاشفية خبر الثقة، كاشفيته مو أقل من كاشفية خبر ثقة، هو خبر غير ثقة لكن أكو قرائن وشواهد تكتنفه بحيث كاشفية هذا الخبر بالنتيجة مو أقل من كاشفية خبر الثقة، فهل مثل هذا الخبر يكون مشمولا لدليل الحجية أم لا؟ وبعبارة وبتعبير ثالث، هل أن مجرد الوثوق بالخبر، مجرد الظن بصدق الخبر، مجرد الكشف الظني للخبر عن الواقع، هل هذا كافي في حجيته أم لا؟ وهذا أيضا بحث مهم، لأن هناك من يقول بأنه الوثوق بالخبر يكفي حتى لو الراوي موثق، حتى لو كان الراوي ضعيف موثق أو لم تثبت وثاقته، لكن إحنا إذا حصل لنا وثوق بمضمون الخبر هذا كافي، فنريد أن نرى أن وفي هذا البحث يدخل بحث عمل المشهور بالخبر الضعيف، هل عمل المشهور جابر؟ في البحث السابق بحثنا عن أن هل أن إعراض المشهور كاسر، هنا يأتي بحث أن عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر، يعني يجبر ضعف الخبر، ضعف الخبر يجبره يتداركه ويكون الخبر حجة أو لا؟ وهذا ما وعدنا سابقا بالبحث عنه في هذه الجهة، يعني قلنا في الجهة السابعة سوف نبحث هذا. خب حينئذ نقول أنه تارة يراد بالوثوق بالخبر الإطمئنان الشخصي بمضمونه، يعني عندما نقول الخبر موثوق به تارة يقصد أنه أكو إطمئنان شخصي بمضمون هذا الخبر. خب هذا واضح ولا إشكال حينئذ في حجية هذا الخبر، إذا حصل الإطمئنان الشخصي بمضمون الخبر فلا إشكال في حجيته، لكن لا إشكال في حجيته لا بما هو خبر بل بما هو إطمئنان، لأن الإطمئنان حجة مو من باب خبر، خبر من باب الرواية والخبر، حجة من باب حجية الإطمئنان، نفس عنوان الإطمئنان كافي في الحجية، سواء كان هذا الإطمئنان ناشئا من خبر أو غير خبر، هو الإطمئنان بذاته وبنفسه حجة ما له علاقة بالخبر، حتى لو لم يكن هذا الإطمئنان ناشئا من هذا الخبر أيضا كان الإطمئنان حجة، فالمسألة خارج عن البديل. هذا فرض. وأخرى الفرض الثاني، أن يفرض أنه يراد بالوثوق بالخبر، خبر موثوق به، يعني شنو يقصد بالوثوق بالخبر؟ الإطمئنان النوعي بمضمونه مو الإطمئنان الشخص، الاطمئنان النوعي مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه بحسب الدقة وبحسب الفن، مرجعه إلى هذا، وهو أنه هذا الخبر لو خلي وطبعه لأفاد الاطمئنان بمضمونه. هذا الخبر لو خلي وطبعه كان يفيد الاطمئنان بمضمونه نتيجة حساب الاحتمالات باعتبار وجود شواهد وقرائن وأمارات خارجية تكفي بحسب حساب الاحتمالات تكفي لإفادة الاطمئنان. لكن لو خليت هذه الشواهد والأمارات والقرائن وطبعها، لو لم تكن هذه الشواهد والقرائن مزاحمة بمزاحم، لو لم تكن لكان يحصل الاطمئنان بمضمون هذا الخبر. لكن مع الأسف شو نسوي؟ أكو مزاحم لتلك الشواهد، والمزاحم عبارة عن عدم وثاقة الراوي. المفروض أن الراوي مو ثقة، راوي الخبر غير ثقة، فلذا نظرا لمزاحم من هذا القبيل تغير حساب الاحتمالات، فلم يفد هذا الخبر، لم يفد فعلا الاطمئنان بمضمونه. هذا معنى الاطمئنان النوعي. لو كان خلي وطبعه ولم يكن هناك مزاحمون لكان يحصل الاطمئنان بمضمون هذا الخبر باعتبار أكو شواهد وقرائن تفيد الاطمئنان، إذا لم يكن الراوي غير ثقة. أما نظرا لوجود هذا المزاحم وهو ضعف الراوي أو مجهولية الراوي أو عدم وثاقته، هذا نتيجة وجود هذا العنصر في البين تغير الحساب ولم ينتج هذا الخبر، لم ينتج لنا الاطمئنان فعلا بمضمونه، وإنما حصل لنا ظن مثلا أو شك في صدقه. إذن معنى أن الخبر يفيد الاطمئنان النوعي بمضمونه هو هذا، أنه لو لم يكن الخبر مبتلى بالمزاحم لأفاد الاطمئنان فعلا. هذا المقصود من الخبر الذي يوثق به، بمعنى أنه الاطمئنان النوعي. سوف نتكلم عن حكم هذا الفرض بعد أن نذكر الفرض الثالث. الفرض الثالث وثالثة يراد بالوثوق بالخبر لا الاطمئنان الشخصي كما في الفرض الأول، ولا الاطمئنان النوعي كما في الفرض الثاني، وإنما يقصد بالوثوق بالخبر الظن الشخصي بالخبر، ظن مو اطمئنان. عندما نقول أن الخبر موثوق به يعني أكو ظن بصدقه، مو اطمئنان لا شخصي ولا نوعي. هذا هم فرض ثالث، والكلام الآن في هذين الفرضين، لأن الفرض الأول قلنا خارج عن محل الكلام. الفرض الأول وهو حصول الاطمئنان الشخصي، اطمئنان حجة قلنا، بعد ماكو داعي للبحث. أما هذان القسمان الأخيران يعني الخبر الموثوق به بالمعنى الثاني، وهو الخبر الذي لولا المزاحم لأفاد الاطمئنان فعلا، هذا بهذا المعنى، أو بالمعنى الثالث الخبر الذي أفاد الظن بالصدق لنا، موثوق به يعني حصل لنا ظن شخصي بمضمونه. هذان القسمان هما محل الكلام في هذه الجهة، ونريد أن نعرف أن دليل الحجية هل يشمل مثل هذا الخبر أم لا؟ دليل حجية خبر الواحد هل يشمل الخبر الموثوق به، بمعنى الخبر المطمئن به نوعا، وهل يشمل الخبر الموثوق به بمعنى الخبر الذي يظن به ظنا شخصيا أم لا يشملهما؟ البحث عن هذه النقطة. خب، حينئذ نقول نحن كان عندنا دليل الحجية عبارة عن أمرين، أحدهما السيرة والآخر السنة. الدليل الصحيح اللي تحصل لنا على حجية خبر الواحد كان هذا الدليلين. خب، وإذا لاحظنا هذين الدليلين نرى أن كلا الدليلين لا يثبت حجية الخبر الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الجهة، يعني لا الخبر الموثوق به بمعنى المطمئن به اطمئنانا نوعيا، ولا الخبر الموثوق به بمعنى الخبر المظنون بصدقه. دليل الحجية سواء كان عبارة عن السيرة أم كان عبارة عن السنة لا يشمل مثل هذا الخبر. الخبر إذا لم يكن خبر ثقة فحتى لو كان موثوقا به بالمعنى الثاني، يعني مطمئن به اطمئنانا نوعيا بالمعنى الذي ذكرناه، وحتى لو كان موثوقا به بالمعنى الثالث يعني مطمئن به يعني مظنون بصدقه ظنا شخصيا، حتى لو كان هكذا، لكن ما دام الراوي غير ثقة فهو غير حجة، دليل الحجية لا يشمله. لماذا؟ الآن واحد واحد. خب، دليل الحجية إما السيرة أو السنة، والسيرة هم قسمين كان، سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. أما السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي فلأنه ليس من الواضح لدينا قيام السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي على العمل بخبر غير الثقة وإن كان موثوقا به بالمعنيين الأخيرين. ماكو، مو واضح لنا أن العقلاء يعملون بخبر غير الثقة حتى ولو كان هذا الخبر موثوقا به، موثوقا به بالمعنيين الأخيرين، لا ليس من الواضح وجود سيرة على العمل بمثل هذا الخبر أو سيرة على الميل إلى العمل بهذا الخبر بحسب طبعهم، أو مثلا عدم رفضهم للعمل بهذا الخبر. ما هذا غير واضح. إن لم يكن العكس هو الواضح، إن لم يكن عكس هذا هو الواضح، لا أقل لا إشكال في أنه ليس من الواضح قيام سيرة عقلائية أو ارتكاز عقلائي على حجية مثل هذا الخبر. هذا بالنسبة للسيرة العقلائية. وأما سيرة المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا كذلك، لأنه لم يثبت لنا عمل المتشرع بخبر غير الثقة حتى لو كان هذا الخبر موثوقا به بالمعنيين الأخيرين. مو ثابت عندنا أن المتشرع كانوا يعملون للخبر إذا كان راويه غير ثقة. فسيرة المتشرعة أيضا غير واضح انعقادها وقيامها على حجية مثل هذا الخبر. وإذا ثبت لنا في بعض الموارد أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام في ذاك الزمان عملوا بخبر خبر لم يكن راويه ثقة مثلا، إذا ثبت لنا هذا المطلب فمن الممكن أن نحمل عمل هذا البعض، نحمله على أنه هذا الخبر ذاك أوجب له بحسب القرائن الاطمئنان الشخصي، حصل له اطمئنان شخصي بمضمون الخبر فلذا عمل بالخبر. هو الاطمئنان حجة بلا إشكال، يعني نفسر عمله، نحمل عمله على هذا المحمل. أما غير هذا لا، لم يثبت لنا. ونضيف إلى ذلك أنه لم يثبت لنا عمل المتشرع بالخبر الذي راويه ضعيف أو غير ثقة، لم يثبت لنا عملهم في موارد كثيرة. إذا هم أكو قلنا نادر مثلا، وذاك النادر نحمله على هذا المحمل الذي ذكرناه الآن. وإلا أن يكون المتشرع قد عملوا بخبر غير الثقة في موارد كثيرة بحيث نتمكن من إجراء حساب الاحتمالات ونقول بأن من المستبعد جدا أنه كان يحصل لهم القاطع أو الإطمئنان الشخصي في كل هذه الموارد، هذا لم يثبت لنا. لو كان قد ثبت لدينا أن المتشرع في موارد كثيرة كثيرة عملوا بأخبار غير الثقات، هنا خب كان بمقتضى حساب الاحتمالات هو أنه إذن هذا العمل كان على أساس أن هذا الخبر حجة، وإلا خب مو كلهم كان يحصل لهم في كل هذه الموارد القاطع أو الإطمئنان الشخصي بمضمون الخبر حتى يكون حجيته من باب حجية القاطع أو الإطمئنان، فيبين أنه كان حجة مثلا. لكن لم يثبت عمل المتشرع بخبر غير الثقة في موارد كثيرة حتى يمكن أن نقول بهذا الكلام. ونحن إذا رجعنا إلى التقريب الذي ذكرناه سابقا عندما كنا نبحث أدلة الحجية، ذكرنا تقريبا لإثبات سيرة المتشرع على العمل بخبر الثقة، ذاك التقريب لا يجري ولا يتم ولا يصح هنا فيما نحن فيه، لأننا في ذاك التقريب كنا نقول ماذا؟ كنا نقول لو لم يكن المتشرع وأصحاب الأئمة في عهد الأئمة لو لم يكونوا يعملون بخبر الواحد، يعني كانوا يرفضون يتركون العمل بخبر الواحد، خب هذا لازمه أنه إذن ضاحوا وسألوا، هذا معناه أنهم استعلموا من الأئمة المتشرعهم، ما من جيبهم ما يعملون عمل، لابد أنهم استعلموا وسألوا الأئمة عن العمل بخبر الواحد والأئمة هم أجابوهم بالنافي، فلذا هم تركوا العمل، لابد هالشيء. ولو كان كذلك إذن لكان من المتوقع أن يكثر السؤال والجواب، سؤال من الأصحاب والجواب من الأئمة حول العمل بخبر الواحد، وكان المفروض حينئذ أن يصلنا الجواب بالنافي، بينما لم يصلنا أبدا ولا رواية واحدة ضعيفة مثلا، حتى ضعيفة أيضا تدل على عدم حجية خبر الواحد. هذا هو التقريب الذي كنا نذكره لإثبات السيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد. هذا التقريب من الواضح أنه لا يجري هنا ولا يتم. لا يمكننا أن نقول بأنه لو لم يكن المتشرع يعملون بخبر غير الثقة، لو لم يكن المتشرع وأصحاب الأئمة يعملون بخبر غير الثقة، الخبر الموثوق به الذي راويه غير ثقة، لو لم يكونوا يعملون، إذن فهذا معناه أنهم سألوا الأئمة، ولو كانوا قد سألوا الأئمة لكثر الجواب من قبل الأئمة بالنافي، والحال لم يصلنا. هذا الكلام هنا لا يصح. ليش؟ لأن هنا أكو عندنا توجد هنا روايات عديدة بألسنة مختلفة تحتمل الردع عن خبر غير الثقة، فما يجري هذا التقريب. هناك روايات بألسنة مختلفة يحتمل فيها أنها تريد أن تردع عن العمل بخبر غير الثقة حتى ولو كان هذا الخبر موثوقا به. هذا مضافا إلى ما قد يقال في خصوص الإطمئنان النوعي. في خصوص الإطمئنان النوعي قد نقول بأننا لم نعلم بكثرة ابتلاء المتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام، ابتلاءهم بخبر راويه غير ثقة، ولكنه يوجب الاطمئنان